ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له. لا، قبله أن تكون ملازمة. وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. أظن هذا واضح. الإنسان طالب العلم لا ينبغي أن يشتغل بغيره، لا بكسب ولا بصناعة ولا بغيره، لكن إن اضطر فلا بأس أن يشتغل بقدر الاضطرار، مثل أن يكون قليل ذات اليد يحتاج إلى مؤونة وصار يشتغل لتحصيل مؤونته بقدر الحاجة فقط، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزره من ركيكه ومال اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. والمؤلف رحمه الله خبير بهذا، لأنه من أكثر الناس تصنيفا، صنف في الحديث وفي الفقه وفي اللغة، فهو خبير بهذه الأمور. وليحذر نعم وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. صدق رحمه الله. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره، وليحرص على إيضاح العلم. وهذا أيضا مهم جدا، أن الإنسان لا يخرج المؤلف إلا بعد أن ينظر فيه عدة مرات، وربما زاد كلمة أو نقص كلمة أو أطال أو اختصر، حتى يخرج نقيا. وكذلك أيضا يحرص على إيضاح العبارة وإيجازها أن تكون واضحة موجزة، لأن بعض الناس يطيل بالعبارة فيتضيع الفائدة، وبعضهم يوجز إيجازا مخلا لا يعرف المعنى إلا بعد تعب. فليحرص على أن تكون العبارة واضحة وأن تكون موجزة. والحقيقة أن هذا أمر كسبي وغريزي، بعض الناس يهبه الله عز وجل وضوح العبارة وسهولتها، فتجد مؤلفاته يقرأها كل إنسان وينتفع بها، وبعض الناس يكون عنده تعقيد في الأسلوب، يحتاج الإنسان أن يتمرن على قراءة أسلوبه كثيرا حتى ينتفع به. وهو أيضا يعتمد على الموضوع، قد يكون الموضوع من الأمور السهلة التي يعبر عنها بعبارات سهلة، وقد يكون الموضوع بالعكس. فمثل إذا قرأنا فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجدناها سهلة، لكن اقرأ كتابه من هذه السنة أو درء تعارض العقل والنقل تجده صعبا حسب الموضوع. نعم. وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحك والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه بما من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب. هذا أيضا مهم. يعني مثلا إنسان يريد أن يصنف مختصرا في الفقه فصنف على جنس عبارات زاد المستقبل، وش الفائدة؟ لا فائدة. لكن لا بد أن يغير، فمثلا يجعل هناك أقساما أو أنواعا أو شروطا يحصرها ويبينها لم تكن موجودة في الكتاب الثاني. وأما أن يكون نسخة أو قريبا من نسخة من كتب مصنفة من قبل فهذا في الحقيقة إضاعة وقت من وجه وذبذبة للطلاب من وجه آخر. لكن إذا كان التمييز بينا إما بالأسلوب أو نعم أو بالتقسيمات أو بذكر الشروط أو ما أشبه ذلك حينئذ يكون التصنيف جيد. لا يغني عن مصنف فإن أغنى عن بعضها نعم عنهم حطوا نسخة. نعم مات هو جواب السؤال خالد بقى سطرين بس. طيب وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. نعم هذا إذا كان يريد أن يصنف في مذهب معين، وأما إذا كان يريد أن يصنف في علم الحديث فليعتني بعلم الحديث. يعني كل إنسان يعتني بما يريد أن يصنف فيه. وقول من أعظم الأنواع نفعا وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم، هذا كأنه يشير إلى قاعدة وهي أن من برز في علم من العلوم أغناه عن جميع العلوم. وفي القصة المشهورة بين الكسائي وأبي يوسف عند هارون الرشيد لما قال الكسائي إن من تبحر في علم من العلوم أغناه عن بقية العلوم، فقال له أبو يوسف ما تقول فيما لو سهى في سجود السهو؟ قال أقول إنه لا يجب عليه سجود السهو، إذا سهى في سجود السهو لا يلزمه سجود السهو. قال بما أدركته من علومك؟ قال لأن من علمي أن المصغر لا يصغر. في علم النحو المصغر لا يصغر. نعم فكانوا يقول سجود السهو مصغر بالنسبة للصلاة كلها فلا يصغر. هذه كانت متقال والله أعلم بصحتها، لكن لا شك أن الذي يتبحر في علم من العلوم يسهل عليه بقية العلوم الأخرى. أما أن يقال أنه يتمكن من جميع العلوم هذا ليس بصحيح. نعم كمان ذكر المؤلف أنه ينبغي للعالم وكذلك أن يعز العلم ويصونه عن الابتداء وكذلك مدلة السؤال. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا ينبغي له الاشتغال بغير العلم من تكسب ونحوه إلا إذا كان ذلك حاجة شديدة. نعم ولكن يا شيخ الذي عليه السلف أنهم على ما نعرف يعني أنهم كانوا يتكسبون وكانوا وهذا من صيانة العلم عن أن يحتاج إلى غيره أو يسأل غيره. نعم عبد الله بن مبارك وأبو حنيفة وليك بن سعد نعم كثير منهم كانوا يشتغلون به. ما فيها شك يعني لو دار الأمر بين أن يذهب إلى أعتاب الملوك والأغنياء أو أن يتكسب قلنا تكسب أفضل. أشك بهذا إنه لم يتكسب من أين يستطيع أن يجعل وقت ووقت آخر إيش إذا احتاج إيش ما يعينه على طلب علم نعم أو على بذل علم مسافر أو نحن نعم يعني سأل الناس قصدك ما في شك. أما إذا كان للذهاب إلى الدعوة فهذا أهون، أما إذا كان لمصلحة نفسه الخاصة فلا شك أنه غلط. إذا أمكن أن لا يسأل الناس شيئا فهو أكمل بلا شك. ايش؟ تسريح اللحية والاهتمام بها. نعم. تغيير الشيء في بياض الشعر على غير السواد. هل نعم. يقال أن لأهل العلم ميزة أو وضع يختلف، أو يقال أن ذلك يرجع للعادة عادة الناس للعادة؟ له لا شك ان السنه ان يغيره بغير السواد، لان الرسول امر بهذا عليه الصلاه والسلام، قال غيروه وجنبوه السواد، هذا هو السنه. لكن بعض العلماء يتركون ذلك، لا ادري هل قصدهم بهذا انه لم تجد العاده بذلك، او انهم يخشون من مؤونته ومشقته، ما ادري. شيخ ما يتوجه القول انه يرجع الى عرف موجود العالم فيه، العالم موجود فيه، عرف البلد التي هو فيه. هو لو كان عندنا يهود مثلا في البلد لا يصبعون، كان واضح لا بد من ذلك. لكن الان الظاهر ان اليهود ما عندهم لحن ابد. نعم بارك بارك الله فيكم شيخ. بارك الله يا شيخ. نعم. قول عائشه رضي الله عنها عندما سالها سائل فقالت هل عملت لما اخبرناك في السابق، هو استفتاها مرتين فقال له قالت لماذا تتكثر من حجج الله عليه وعلي او ايش؟ أتاها سائل. نعم. سائل سائل مالا ولا علما؟ علم. نعم. قد سأل من قبل فقالت هل علمت بما علمت؟ فقال فقالت لماذا تتكثر من حجج الله علينا وعليك؟ أو كما قالت رضي الله عنها. نعم. كلامها هذا هل يعني يأخذ منه عدم السؤال عن علم؟ لا لا هذه قضايا أعيان. ربما كانت فهمت من هذا الرجل التعنت والإشقاق على المسؤول، وأنه ليس قصر الحق، بدليل أنه لم يعمل بعلمه السابق. نعم شيخ. والذي لا يعمل شيخ. نعم. طالب العلم أكثر غالباً، طالب العلم عندما يسأل يريد أن يتزول من العلم. هو الأصل هو هذا، أن طالب العلم المستقيم أنه لا يسأل إلا للاستفادة، لكن قد يكون الأمر بالعكس، فهذه قضية عين، ما نستطيع أن نقول هذا عام لكل أحد. شيخ بارك الله فيكم، نهي العلماء عن لطالب العلم عن التكسب وجمع المال، هل هو يعني هل هو فقط لان هذا يضيع وقته عن طلب العلم، او لذات المال نفسه، وانه لا ينبغي ان يكون العالم يعني او طالب العلم عنده المال هذا؟ لا لا، هو قصدهم الامران جميعا، ان لا يشغله عن طلب العلم، وان لا يريد الاستكثار. ثم إن الغالب أجعلنا الله وإياكم إن الإنسان إذا شغف بالمال الغالب أنه يلهيه، لأنه إذا كسب مثلا اليوم 10 أو 20 مثلا ابتغاها من الغد فضاع عليه الوقت. نعم خلاص. نعم نقرأ. إيش نقرأ؟ أقول نقرأ قرأت السؤال. ومن آدابه آداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات. إيش؟ الميم مشددة. كيف؟ يؤمن إمحاق. أصلح. نعم. وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه. ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق، وأن لا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات، ليكون ذلك حاثا له على تصحيح النية. كون التعليم آكد العبادات فيه نظر، لو قال من آكد أو قال آكد العبادات النوافل لا بأس، أما أنه آكد العبادات على كل حال هذا لا شك أنه فيه نظر ظاهر. ليكون ذلك حاثا له على تصحيح النية ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. لا شك في هذا أن الإنسان يجب أن يقصد بتعليمه وجه الله وامتثال أمره والحذر من كتمان العلم، لأن الله أخذ على الذين أوتوا العلم أخذ الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وأخبر أن الذين يكتمون ما أنزل الله من بعد ما بينه للناس يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. فليحرص على بذل العلم كلما وجد سبيلا إلى ذلك، لكن الإنسان العاقل ينظر إلى الأحوال، قد يكون من الأفضل أن لا يتكلم، وقد يكون من الأوجب أن يتكلم، وقد يكون بين بين. فمثلا إذا كنا في بلد اعتاد العلماء أنهم إذا دخلوا إلى مكان وجلسوا يطلبون من أحد الطلبة أن يقرأ ثم يشرحون، فليفعل. وإذا كان في بلد لم يعتادوا ذلك وكان هذا يثقل عليهم، فإنه يمكن مع التوفيق أن يفتح لهم باب العلم على غير هذا الوجه. فمثل يلقي مسألة علمية يقول ما تقولون في رجل فعل كذا أو قال كذا أو ما أشبه ذلك، ليشد أذهان الناس إليه، وحينئذ تكثر الأسئلة، والإجابة على الأسئلة من التعليم، ليس من شرط التعليم أن تأخذ كتابه وتشرح للناس، بل إن الإجابة على السؤال هي تعليم في الواقع. قالوا وينبغي أن لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية، وربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. وقد صحيح. ربما مثلا يقول الإنسان أنا ما أجيب هذا الرجل لأنه ما قصدها العلم، قصدها الرياء مثلا. أولا أنك لا، ثانيا لو فرض أنك علمت ما في قلبه بقرائن الأحوال فهذا ليس علما في الواقع ولكنه ظن وتخمين، لكن ربما يكون بتعلم العلم ينقلب هذا إلى إخلاص نية لله. وهذا يقع كثيرا، يأتي السائل فتظن أنه لا يريد العلم، إنما يريد الرياء أمام الناس أنه ملازم لهذا الشيخ أو لهذا العالم وما أشبه ذلك، فلا تظنها، لا تظنها. أما لو علمنا حقيقة أنه إنما يريد الإشقاق والنزاع والمجادلة، فقد قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريدون الحق، فخيره الله بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم. وقد قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. فأول ذلك هذا من أهم ما يكون، أن يكون الإنسان معلما مؤدبا، وهو ما يعرف الآن بالمربي. كثير من الناس معلم يجعل الطلاب نسخ كتاب، لا ينتفعون بآدابه ولا بأخلاقه ولا بتربيته، وهذا غلط. ينبغي أن يربيه بقدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم. والتربية نوعان، عامة وخاصة. قد يجد مثلا من بعض الطالبين خطأ فبإمكانه أن يتصل به وحده وينبهه على ذلك. وقد تكون عامة فيوجه كلاما عاما للطلاب. لكن يجب على الطلاب إذا وجههم المعلم إلى شيء من الآداب أن يمتثلوا لذلك. أما أن يسمعوا بأذن ويخرج من الأذن الأخرى بدون انتفاع فهذا غلط. هذا مما يوجب للمعلم أن يستحسر ويقول لا فائدة ثم يترك التوجيه. نعم. فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائماً على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف. لا شك في هذا أن طالب العلم إذا صلحت حاله فتح الله عليه من المواهب ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثوابان: زيادة العلم وزيادة التقوى، وهذا شيء مؤكد لأنه خبر الله عز وجل، وخبر الله تعالى صدق. ويبارك له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه، ويزهده في الدنيا، ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول: لبيك إن العيش عيش الآخر. لأن النفس ربما تركن إلى هذا الذي رأته من الدنيا ويعرض بذلك عن طاعة الله، فيقول لبيك أي إجابة لك، ثم يرقب نفسه في الآخر فيقول: إن العيش عيش الآخر. أما عيش الدنيا مهما طاب لأهلها فإنه عيش فان زائل، إما أن يزول هذا العيش أو يزول الإنسان عن العيش. لكن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة. فكلما رأيت شيئاً يسرك من الدنيا من قصور وسيارات وبنين وزوجات وغير ذلك قل لبيك إن العيش عيش الآخرة. قنع نفسك، لا تنصرف إلى الدنيا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه. صحيح، ما في رتبة أعلى من كون الإنسان وارث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهم من ولا دينار، ورثوا العلم. فربما يكون الواحد في آخر الدنيا يرث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينه قرون كثيرة. ولا شك أن هذه مرتبة عالية إذا علم الإنسان أنه بعلمه وتعليمه ودعوته إلى الله واستقامة حاله وارث لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا من أعظم المراتب وأعلاها. هنا في الوجود. وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. أقول كل هذا يجب على المعلم أن يصبر على ما يحصل من التلميذ من المخالفة وسوء الأدب، وعلى التلميذ أيضا ما هو أكبر من ذلك وسيذكره المؤلف. نعم. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما كلمة ينبغي هنا بمعنى يجب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإذا كان هذا عاما فالمتعلم منه من باب أولى. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشر، ففي الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية أن الذباب يقع عليه فيؤذيني. إيه وصاب صاب إن. أقرأ. نعم. وينبغي أن يكون سمحاً ببذل ما حصله من العلم، سهلاً بإلقائه إلى مبتغيه، مترطفاً في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات، وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات. هذا صحيح، كل آداب مهمة أن الإنسان يبذل العلم بسهولة وسخاء وعدم منة، نسأل الله أن يعين على هذا. وكذلك أيضا يحرضه على حفظ ما يبذله من الفوائد النفيسات، ومن ذلك القواعد والضوابط المهمة سواء في أسماء الله وصفاته أو في العلوم الفقهية أو غير ذلك، لأن القواعد والضوابط هي العلم في الحقيقة، ليس العلم أن الإنسان يفهم مسألة من المسائل حرام أو حلال، العلم أن يكون للإنسان قواعد وضوابط ليكون له ملكة في تطبيق الجزئيات على الكليات. أما المسائل التي تكون كلاقط الجراد يلقط من كل شجرة جرادة، هذا ما سبيل، لا بد أن يكون عنده شيء من الضوابط والقواعد. فمن حرم الأصول حرم الوصول. ومن المهم بالنسبة للطالب، لكن ما أدري متى يأتي كلامه على الطلاب، من المهم أن يعتني الإنسان بالكتابة، كتابة الأشياء النفيسة التي ربما تغيب عن باله فيما يستقبل ويعجز عن إدراكه. ولهذا يقال العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. حتى قال لنا بعض من كبرون في الطلب على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، قال إن معه دفتر في جيبه كلما عنت له مسألة كتبه، وحصل بذلك فوائد كثيرة، لأن الإنسان قد يعن له وهو يمشي أو جالس أو ما أشبه ذلك، يعن له مثلاً فائدة مستنبطة من القرآن أو السنة أو قاعدة أو ضابط أو فهماً في القرآن، ثم إذا لم يقيده وأراده في المستقبل وجده ضائعاً. فهذه المسائل النادرة ينبغي لك أن تقيدها. قيده والحمد لله الأمر كان بالأول القيد صعباً، أما الآن فهو سهل. الإنسان في جيبه محبرته وقلم، ما يحتاج إلى تعب. شيخ. نعم. أحسن الله إليك، ذكرنا فيما تقدم بأن تحصيل المال المترتب على الوظائف في الجامعات والمدارس بأنه لا حرج فيه. نعم. لكون النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرك. نعم. لكن أحسن الله إليك، الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يتوظف في هذه الوظيفة يكتب طلب. إيش؟ يكتب طلب. نعم. طلب هذه الوظيفة، وهذا سؤال. الطلب طلبه، طلب بمعنى بيان أنه مستحب، فهذا لا بأس منه. أرأيت لو كان مثلا إنسان يوزع كتب علم، كتب علم على الطلبة، وكتبت تطلب أنت، هل يعتبر هذا طلبا أو يعتبر تنبيها بأنك من أهله؟ الثاني لا شك، الثاني. ولهذا ما تذهب تطلب إنسان ليس يوزع، الذي ليس يوزع ما تطلب. يعني لو علمت أن إنسان مثلا عنده كتب زائدة عن مكتبته وذهبت تسأله لا تسأل، لكن إنسان يوزع الكتب فهو لا يعلم من المستحب، فتكتب بأني أنا فلان أطلب منكم كذا وكذا، ما في مانع. وش اللي ما الذي أخرج أرسل الله إليكم من السؤال؟ لأن هذا مبذول، مبذول لي ولغيري، لكن سؤالي للتنبيه أنني من أهله، بخلاف الإنسان اللي عنده زائد عن مكتبتي ولا يريد أن يبذله للناس فتذهب وتسأل، بينهم فرق عظيم. ولهذا لا يعتبر الأول الذي هو كتابه إلى من يوزع لا يعتبر ذلا، بل هو تنبيه فقط. كذلك أيضا بالنسبة للوظائف، أنا صحيح أنا لا أحب أننا موظفين مثل يطلب ترقية أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا شك أنه قصور في النية والإخلاص، لكن كون يكتب أنني مثلا نجحت من الكلية أو ما أشبه ذلك ليبرهن أنه مستحق فقط لا طلب، هذا ما في بأس. لا هو يطلب وما يبرهن أنه لا، أنا ما أنا أنا أنا لست أبرر الطلب، أنا أقول لا ينبغي أن يطلب، لكن يكتب بأني مثلا تخرج من الكلية، نعم ما في شيء، يكتب أني تخرجت من الكلية فقط، أقول إذا فعل هذا تخرج مثلا من العام الماضي وأنا أريد أن أدرس أنا أنفع الناس. مسائل النيات حقيقة يعني صعبة جدا، صعبة جدا. فمثلا إذا حصل لك وظيفة مدرس وبراتب يكفيك أنت وأهلك، ثم رأيت مثلا من كان مثلك قد رقي من مرتبة إلى مرتبة، لا تسأل، لا تقول أقول، هو ما في إشكال أحسن الله إليكم، هذه ما هي مشكلة علي. المشكلة علي التعيين الأساسي، حينما يتخرج أحدنا من الكلية ثم يتعين في وظيفة، يقال مثلا تفضل اكتب معروض، عبر الاستمارة هذه كلها تضمن. لا لا لا، هذه ما فيها شيء، هذا مهم سؤال، هذا الحقيقة تنبيه على أنك مستحق فقط، إن هم اللي جاءوا لك، هم اللي قالوا اكتب هذا الشيء، ما جاءوا، ما لا ليس هم، سواء جاءوا بلسان المقال أو بلسان الحال ما فيها شيء ولا يعتبرها من السؤال. نعم، استوى المجاهد والعالم من هو الأعلى منزل عند الله عز وجل؟ هذا يختلف فيه العلماء، منهم من قال إن العلم أفضل من الجهاد، وهو من حيث الإطلاق أفضل من الجهاد العلم، لأن المجاهد محتاج إلى العالم ولا عكس، لكن عاد ينظر في كل إنسان بحسبه. حسين تجي تقراه ولا نخلي احد؟ طيب، يقول ورد خطا في المذكره التي معنا شرح مهذب في صفحه 56 حيث ذكر بالهامش اثنين الايه 18 من سوره عمران، والصحيح انها الايه 187 من ال عمران. احسنت. اي ودخل من ثقلين في كتابك، هذه ما عندنا، ما عزلت، ما علق عليها. أقرأ يا شيخ؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في آداب العالم والمتعلم: ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا. ما وجدت الآن. طيب هذه هنا لو تعيدها الآن سم. ولا يدخر عنه ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا. هذا أيضا من الآداب في التعليم، أن المعلم يحرص على أن يوصل العلم إلى الطالب ما استطاع، لكن الشيء الذي يحتاج إليه الطالب وهو أهل له، وأما إذا كان لا يحتاج إليه فلا حاجة من ذكره. وكذلك لو كان الطالب لم يتأهل بعد فإنه لا يكثر عليه من العلوم لئلا يضره. نعم. وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه عندي بن حماد، فمن عنده كذلك فليصح. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده، مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وعن الفضيل بن عياض رحمه من يخرجه لنا يقول هنا يقول في الحاشية: هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ساقه الشيخ أعياني البحث عنه، وإنما الذي في مجمع الزوائد ولعله هو وذكره الشيخ بمعناه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا العلم وتعلموا مع العلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عباد بن كثير. وله بعد اللي ساق المؤلف، لكن أيوب يخرج دولة لنا. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أولا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما نقصت صدقة من مال، من مال متعلق بنقصت ولا بصدقة؟ نقصت. نقص. فإذا قال قائل: هذا خلاف الظن، لأن المتصدق بعشرة من مئة يبقى عنده تسعون، فيقال: النقص نقصان، نقص كمية ونقص كيفية. فأما نقص الكمية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه أن من تصدق بعشرة من مئة سيبقى عنده تسعون، ولا يشكر عليه هذا. لكن نفى النقص في الكيفية، فإنه إذا بقي ما عنده بعد الصدقة أنزل الله فيه البركة، وصار ما يحصل بالمئة يحصله بالتسعين، بل يحصل أكثر منه. هذا من وجه. من وجه آخر أن الله يفتح له أبوابا من الرزق كثيرة ما كانت في باله، لقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا وجه آخر. وجه الثالث أن الله يقي ماله النكبات والعطب فيحفظ المال ويحفظ صاحبه. وكم من إنسان كان عنده آلاف الدراهم فأصيب بمرض فأنفدها بهذا المرض، فصار انتفاء النقص هنا انتفاء نقص كيفية. وذلك من وجوه ثلاثة: الوجه الأول البركة فيما بقي، والوجه الثاني أن الله يفتح له باب رزق لم يحتسب يرجع إليه ما أنفق، والوجه الثالث أن الله يقي هذا الباقي ما ينفد به. وليس في هذا الحديث بل تزده بل تزده كما هو مشهور عند كثير من العامة بل حتى عند طلبة العلم يكملونه بقولهم بل تزده بل تزده، وهذا غلط لفظا ومعنى. أما لفظا لا أحد يتكلم، أما لفظا فإن كلمة بل تزيد لا وجه لجزمها، ليس هناك أداة جزم حتى تجزم. وأما معنى فلأنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل ألفاظ الحديث ما فيها بل تزيد. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، الإنسان إذا عفى عمن ظلمه تقول له نفسه إن هذا إذلال لنفس، ولكن الأمر بالعكس، إذا عفى الإنسان في موضع العفو لم يزده الله تعالى بذلك إلا عزة ورفعة. وقولنا في موضع العفو إشارة إلى ما اشترطه الله عز وجل في العفو وهو الإصلاح، لقوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فالعفو إذا كان في محله فهو عز للإنسان وليس انهزاما ولا ذلا. الثالث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، هذا أيضا ما تقول لو تواضع الإنسان تقول له النفس إن تواضعك هذا ضعف، وضعت نفسك وأنزلت نفسك تخاطب الفقراء تخاطب الصبيان تسلم عليهم وما أشبه ذلك. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من تواضع لله رفع. وقوله لله يحتمل أن تكون لام للتعليل، يعني تواضع لعباد الله تقربا إلى الله، هذا واحد. احتمال آخر: تواضع لله أي لأمر الله عز وجل ولم يستكبر بل قام بطاعة الله. فأيهما المراد؟ نعم كلاهما المراد، لأن كليهما يحتمله اللفظ ولا منافاة بينهما. نعم. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة. وينبغي أقول هذا لا لا لا يثبت له لا حكم الرفع، وليس قول الصحابي أيضا، فهو من الفضيلة حرمان، إما أنه استنبطه من عمومات جاءت في كتاب السنة، وإما أنه أخذه من بني إسرائيل أو غير ذلك. المهم أن هذا ليس بحجة، ولو كان هذا من أمور الفقهية لقلنا هذا قول عالم فينظر فيه ويعتبر، لكنه من الأمور الغيبية التي لا تقبل إطلاقا إلا بسند صحيح عن معصوم. نعم. وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم مهتما به مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه لحديث أبي سعيد السابق، ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسنية لأمورهم. وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم، وينبغي أن يكون باذلا. كل هذا في الحقيقة أنها آداب طيبة العالم بالنسبة لتلاميذه، سواء كان هذا العالم يعلم في بيته أو في مدرسته أو في مسجده، كل هذا مطلوب من العالم، وفيه مصلحة كبيرة بالتأليف، تأليف الطلاب وإقبالهم عليه، يحسن إليهم بعلمه وهذا أهم شيء، وماله يبذله لهم في حوائجه، والثالث جاهه بحسب التيسير. نعم. وينبغي أن يكون باذلاً أن يتفقدهم وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم وينبغي أن يكون باذلاً وسعه. ما ذكر رحمه الله ما يترتب على ذلك، يتفقدهم ويسأل، هذا طيب، لكن لم يقل ويؤدب من غاب. نعم، وهذا أمر لا بد منه، إذ ما الفائدة من يكون يتفقد من غاب ولا يسأل عن حاله وهل غاب بعذر أو بغير عذر؟ ولعل هذا يأتي إن شاء الله في آداب المتعلم، حتى يكون هناك عدل بين المعلم والمتعلم. نعم. وينبغي أن يكون باذلاً وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصاً على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته. هل تناسب فيما نحن الآن فيه من الاختبارات أن المعلم لا يعطي الطالب من الأسئلة ما لا يحتمله، ولا يقصر به عما يحتمله، بل يكون متوسط. هنا فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره، ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يتحفظ له الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره له، ويذكر الدلائل لمحتملها. قول يذكر الدلائل لمحتملها، هذا لا بد من مراعاته، أن تذكر الدليل للذي يحتمل أن يفهم المسألة بدليله، أما العامي فلا تذكر له الدليل، لأنك لو ذكرت له الدليل فقلت يحرم كذا والدليل كذا وكذا، لكن بعض العلماء خالف في هذا فطعن في الدليل وطعن في الاستدلال، فأجابه من استدل. نعم، ثم قمت ناقش الآراء أمامه، وين يفهم ولا ما يفهم؟ طبعا ما يفهم، لكن إذا كان طالب علم فلا بأس. ولهذا نجد مسائل الإمام أحمد رحمه الله في كل من روى عنه مسائل ما يذكر الدليل، إذا سئل قال كذا حرام، أكره كذا، لا ينبغي كذا، ولا يذكر الدليل. لأن بعض الإخوة يقول اذكر الدليل العام علشان يكون معه سلاح، لكن إذا كان هذا لا يحمل السلاح كيف تعطيه السلاح وهو لا يحمله؟ العام يقول هذا حرام بس. نعم، حتى لو مثل قلت لا يفعل هذا، بعض العوام اللي قلت لا يفعل هذا أو اترك، قال وش حرام ولا مو حرام، ثم يجيك لأنك تقول ما حرام ولا مو حرام. نعم، والعام إذا قلت مو حرام لكن لا ينبغي، وش يعتقدوا؟ يعتقدوا حلالا، ليس بحرام هو حلال. لكن على كل حال الإنسان إذا رأى أن الأدلة دالة واضحة على التحريم يقول حرام ولا يبالي. لكن قصدي التنبه لهذا القيد، أن لا يذكر الدليل إلا لمن يحتمله، أما من لا يحتمله فلا تذكر له الدليل، اذكر له الحكم وخليه يمشي. نعم. ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه. لكن فيهم مسألة يعني أحياناً يكون المسألة فيها خلاف، يختلف فيها نفس العلماء في بلد واحد، فهل إذا ذكرت ما عندك تتركه؟ هذا ينبني على كون الإنسان واثقاً بالمسؤول ثقة تامة، هذه واحدة، وأنه لا هوى له في الأخذ بالرأي الآخر. أما إذا كان له لا يثق بك فقل له وقد رأى بعض العلماء كذا وكذا لكن الراجح كذا، وأما إذا كان له هوى فهذا مشكل، هذا لا بد أن تذكر له الدليل، لا بد أن تذكر له الدليل. فمثلا في مسائل بعض المسائل الربا تجد بعض العلماء يقرها ويجوزها ولا يرى فيها بأسا، ثم يسأل الإنسان عن رأيه فيها ويقول هذا حرام، فيقول السائل لكن بعض الناس يقول كذا وكذا، هذا لا بد أن تبين له، لا بد أن تبين له الدليل لأجل يقتنع. نعم. ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها وما يقاربها وهو مخالف لها، ويذكر الفرق بينهما، ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه، ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به. هذه أيضا مسألة ذكر المعارض والرد عليه، هذه لا تكون إلا لطالب العلم العالي، حتى طالب العلم الصغير لا تقول له هكذا، قل كذا والراجح كذا والدليل كذا بس. فعندي أن الناس هذه طبقات، طبقة لا يفهم الدليل إطلاقا كالعامي هذا لا تذكره الدليل، طبقة أخرى يتحمل الدليل لكن لا يحتمل ذكر المعارض والجواب عنه، هذا اذكر لهم الدليل فقط. والثالث من يحتمل الدليل وذكر المعارض ودليله والجواب عنه، هذا لابد أن تبين له. هنا ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به، فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد، ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول مثلا هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به، لئلا يغتر به لا لتنقص للمصنف. وعلم أن التعبير بغلط أو ضعيف أهون وقعا من التعبير بخطأ، هذا خطأ أو فلان أخطأ، كلمة غلط أهون، كلمة ضعيف أهون، وإن كان الواقع أنه خطأ وصواب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن في العرف أن كلمة غلط أهون من كلمة أخطأ أو خطأ، فليستعمل الأشياء التي يتعارف الناس عليها. هنا ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا، فقولنا إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة، وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان، وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد، إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. قواعد الظاهر ما احنا بقاضين من هذا الأداء، إن إذا تريدون لا نتكلم عن القواعد. نعم رأيك تبون ما نتكلم عن القواعد مشينا. الواقع يا شيخ، نعم الواقع أن الكلام ليس على قواعد، القواعد ليست مقصودة، الكلام على الآداب التي تخص العالم المتعلم. نعم هذا هو الأصل، لكننا ما علمنا أنه سيذكر مثل القواعد، ما علمنا ولا جرى على بالنا هذا، فأنا أرى أنه لا بد من إشارة ولو قليلة، والآداب هذه سنكملها بإذن الله عز وجل. أولا يقول إذا اجتمع سبب ومباشر قدمنا المباشر، هذه صحيح قاعدة معروفة عند الفقهاء وأظن لا يخالف فيها أحد من أهل المذاهب. مثال ذلك رجل حفر بئرا فوقف عليها إنسان، فجاء شخص فدفع هذا الإنسان حتى سقط في البئر. فهنا لولا البئر ما هلك الذي سقط، لو دفع إنسان وهو على سطح الأرض سقط ما يموت، لكن سقط في البئر يموت. فعندنا الآن سبب وهو حفر البئر ومباشرة وهو دفع هذا الرجل. من الضامن؟ المباشر. الضامن المباشر، واضح. إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، يستثنى هذه القاعدة لا يستثنى. إذا كانت المباشرة مبنية على السبب هذه واحدة، أو كان لا يمكن تضمين المباشرة فهنا الضمان على المتسبب. مثال الأول الشهود، شهد شهود بشخص، نعم شهد شهود على شخص بما يوجب القتل فقتل، حكم الحاكم بقتله وقتله الجنود. من المباشر؟ الجنود. المباشر الجنود، لكن بناء على ايش؟ على شهادة الشهود. الشهود قالوا كذبنا، لكننا نريد ان يقتل هذا الرجل ولم نتخذ وسيلة الا هذا. من الضمان عليه؟ على الشهود. هنا الضمان على الشهود. لماذا؟ لأن المباشرة مبنية على السبب، المباشرة مبنية على السبب. طيب قلنا أو تعذر تضمين مباشر، كرجل ألقى بشخص أمام الأسد فأكله الأسد، الضمان على الأسد؟ لا. ليش؟ الأسد لا يمكن تضمينه. إذن القاعدة هذه قاعدة مهمة نافعة يستثنى منها شيئان. طيب الثاني يقول إذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة قولان. هذه أيضا تحتاج إلى بحث. إذا اجتمع الأصل والظاهر فقد تعرض عندنا قرينة وأصل، فهل نقدم الأصل أو نقدم الظاهر؟ الجواب إن كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها قدم الظاهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثال ذلك أنا بيدي هذه الرسالة فادعاها شخص، الأصل أنها لمن؟ لمن هي بيدي، لي أنا، فيقدم الأصل. لكن لو جاء المدعي بشهود على أنها له فهنا يقدم الظاهر، يقدم الظاهر ويأخذها من يدي، مع أن الأصل إيش؟ الأصل أنها عندي وأنها لي، لكن هذه حجة شرعية تقدم على هذا الأصل، ويجب أن يعطى ما بيدي للمدعي. هذا واضح، إذا كانت حجة شرعية يجب قبولها. إذا لم تكن حجة شرعية هنا ننظر، إذا كان الظاهر قرينة قوية تقضي على الأصل قدم الظاهر أيضا. له أمثلة، منها رجل يسعى وبيده غترة وعلى رأسه غترة وخلفه رجل يسعى يصيح أعطني غترة. عندنا الآن أصل ظاهر، وش الأصل؟ الذي بيده الغترة له ولا لا؟ طيب واللي يصيح وراه يقول أعطني غترة وهو أصلع، نعم معه ظاهر قوي. فهنا يقدم الظاهر، لكن يزاد على ذلك أنه يحلف، يزاد على ذلك أنه يحلف، لأن فيه احتمالا أن هذا الرجل الأصلع اللي ما عنده غترة لما رأى بيد الرجل هذا غترة صح، قال هذه لي، لأنه ما عنده شيء، ما على رأسه شيء. واضح يا جماعة؟ فمن أجل هذا نقول لا بد أن يقوى هذا الظاهر بإيش؟ باليمين. طيب مثال آخر، رجل فارق زوجته وأراد أن تأخذ ماله من البيت، فادعت أن دلال القهوة وأبريق القهوة وفراش القهوة لها، وقال هو إنه لي، فمن الأصل؟ أنه للرجل، هذا الأصل. وهي ادعاء هذا غير صحيح. فمع الرجل الآن أصل وظاهر، أصل وظاهر. امرأة أخرى فارقت زوجها وأتت إلى الحجرة لتأخذ الحلي، الحلي، فقال الزوج: البيت بيتي وما في البيت فهو لي والحلي لي. وقالت الزوجة: بل لي. من نقدم؟ الزوجة. ليش؟ ظاهر، لأن معها ظاهر قوي، لكن نضيف إلى ذلك اليمين. طيب، إذن الظاهر إذا كان حجة شرعية يجب قبولها فهي إيش؟ مقدمة على الأصل بلا يمين، وإن كانت قرينة قوية ظاهرة فهي مقدمة على الأصل، الظاهر مقدم على الأصل لكن إيش؟ لكن مع اليمين. أي نعم. طيب، في أيضا يقول: ففي المسألة غالبا قولان، هذا فيما عدا الذي استثنينا وهو الحجة الشرعية والقرينة القوية الظاهرة. إذا اجتمع قولان قديم وجديد، وهذا للشافعي رحمه الله، كان الشافعي رحمه الله في بغداد له فتاوي وفي مصر له فتاوي، فهل نأخذ بالقديم أو بالجديد؟ معلوم أن الغالب أن الجديد هو الذي عليه الإنسان، هو الذي عليه الإنسان إلى أن يموت، لكن احتمال أن يكون هذا الجديد قاله وقد غاب عنه القديم، قد غاب عنه القديم، وأنه لو تذكر القديم لوجد أن لأخذ به دون الجديد. أليس هذا واردا؟ نعم ولا بلى؟ بلى، هو وارد، وهذا يقع كثيرا، وهذا هو الذي يجعل في الغالب عن العلماء الكبار قولين في المسألة، لأنه يقول القول ثم ينسى أنه قال به وينسى أدلته السابقة ثم يقول قولا آخر، وربما يكون مستحضرا للقول الأول ولأدلته لكن تبين له القول الثاني فأخذ به. لكن في الثانية هذه، في المسألة الثانية هذه، الغالب أنه يقول: تبين لي الأمر فرجعت إليه، أو كلمة نحوها. أقول: إذا اجتمع قولان قديم وجديد، والمراد لمن؟ الشافعي. فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. نعم. وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره. هذا أيضا مهم، نشرحه ولا نمشي؟ طيب، من قبض شيئا لغرضه فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا في الرد إلى المالك. مثال ذلك: استعرت من شخص قلما ثم جاء يطلبه فقلت رددته عليك، فلا يقبل قولي، لا يقبل قولي. لماذا؟ أجيبه. لأني أنا قبضته لحظ نفسي لغرضي أنا، فلا يقبل. وإذا كان لغرض المالك قبل. مثاله: أودعني شخص مالا قال خذ هذا المال عندك وديعة حتى أرجع من السفر، ورجع ثم بعد مدة طلب ماله فقلت إني رددته عليك، هل يقبل قولي؟ ليش؟ لأني قبضته لغرض المالك فيقبل قولي. وعلى هذا فإن قبض شيئا لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد لكن لمالكه. أما لو قال رددته إلى فلان بإذنك لم يقبل حتى يثبت الإذن، لأنه تصرف التصرف غير ثابت فلا يقبل حتى. نعم، هذا ما عليه مر علينا من كلام الفقهاء. وبعض العلماء يرى أنه لا يقبل قوله في الرد مطلقا، سواء قبضه لحظ نفسه أو لحظ مالكه، واستدل بقول الله تبارك وتعالى في أولياء اليتامى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا. وقالوا إن الله تعالى أمر بالإشهاد لأن لا إيش؟ لأن لا يدعي اليتيم أنه ما رده، وإذا ادعى اليتيم أنه ما رده وقال الولي أنه رد فهنا يقبل قول الولي أو لا؟ يقبل يا أخوان، هو قبض المال لحظ من؟ لحظ اليتيم، فهو يقبل. فقالوا إن الله لو كان يقبل ما احتاج إلى الأمر بالإشهاد، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، فيه نظر، لأن الله أمر بالإشهاد لسببين. السبب الأول أن الإشهاد يقي المدعي اليمين، يعني لأن لو قلنا بقبول قول الولي لا بد من يمين، فإذا أشهد إيش لم يلزم باليمين، لم يلزم باليمين، وهذه لا شك أنها غرض مقصود. الشيء الثاني دفعا لجشع اليتيم، مثلا دفعا لجشع لئلا يدعي عدم الرد، وإذا كان عليه شهود أقول ما ادعى الرد، يعني يعرف أنه لو ادعى أقول إذا كان عليه شهود لو ادعى عدم الرد فإنه يعرف أنه غير مقبول. فصار فيها الآن فائدتان، الفائدة الأولى إيش؟ وقاية الولي اليمين، والفائدة الثانية منع اليتيم من الجشع والطمع، لأنه إذا علم أن عليه شهودا في القبض لم يدعي عدم القبض، واضح؟ وعلى هذا فالاستدلال بالآية ليس فيه لا وجه له. لكن قد يقول قائل أنا أستدل بالمعنى، الأصل عدم الرد ولا الرد؟ الأصل عدم الرد، فيقال ما دام قبضه لحظ مالكه فقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، فهو محسن، وأنت قد ائتمنته، وإذا كنت قد ائتمنته وادعى أنه رد فمقتضى ائتمانك إياه أن يكون قوله مقبولا. ثم إننا لو قلنا بعدم القبول لكان في ذلك سد لباب الإحسان، يعني كل واحد يقول ما دام قولي غير مقبول إذن ما نمزول السلام أسلم. فصار هذا يؤيده إيش؟ الأثر والنظر، أعني أن الأثر والنظر يؤيد أن من قبض مالا لمصلحة صاحبه قبل قوله في الرد. طيب في التلف يقبل قول كل أمين، حتى من قبض المال لنفسه يقبل قوله في التلف، لكن باليمين. تفهمين هذا؟ كيف التلف؟ التلف إنسان استعار منك قلم ثم طلبته وقال القلم والله تلف ضاع، فيقبل قوله مع أنه قبضه لحظ نفسه. والفرق بين هذا وبين الرد أن الرد يستلزم فعل الغير، فعل الغير الذي هو المالك، لأن كذا قلت رددت عليك معناه ادعيت أنه قبضه وأخذه منك، والتلف ما في دعوة على الغير، تلف وهو رجل مؤتمن عندك فيقبل قوله في إيش؟ في التلف. إلا يستثنى من ذلك ما ندري عنه خالف المؤلف، يقول لا تكثر عليه المسائل إذا صار ما يحتمل. نعم تحتمل إن شاء الله. إلا إذا ادعى التلف بشيء ظاهر فعليه أن يثبت، مثل أن يقول تلف بالاحتراق لأن بيت احترق، نقول أثبت الاحتراق أولا ثم نقبل قولك بأن هذا المال المعين احترق. أني ما أتينا ترى بيطول المسا تبي تطول ها؟ خالد تعرف يا شيخ الله نعم قل تعرفون هاي الآن شوف هذا نصف الصفحة والباقي كله أصول فقه نعم ها انتخاب ايش اكثر عدد تعمل برايهم شيخ لو يمر عليها مرورا فاذا انتهينا من الاداء رجعنا اليها تكون ضيقه لا رجوع ممتنع ما هو صعب كثيره يا شيخ نعم انا ترى بعض القواعد مر علينا في كتاب في النظم ها موجود في النظم دائما نسمع منكم يا شيخ دائما نسمع منكم بان القواعد من اهم الاشياء اين و... هي يبنى عليها غيره لعلها تقول لنا كذلك ها المره في النظم نشرحه موجزا والذي لم يمضي موضع المسائل طيب خلنا نمشي نشوف طيب ذكرنا التلف انه ايش يقبل فيه كل امين ولا ضمان عليه نعم اقرا انت امين وان الحدود تسقط بالشبهة نعم الحدود جمع حد والمراد بها العقوبات المقدرة شرعا على بعض المعاصي هذه الحدود العقوبات المقدرة شرعا على بعض المعاصي أما المقدرة نظاما فهذه ليست حدودا بل هي تعزيرات والتعزير لولي الأمر أن يضع ما يكون به منع الفساد يعني ليس مقيدا بشيء معين بل له أن يعزر حتى إلى القتل إذا لم يمكن دفع الشر إلا به مثل من شرب الخمر وتولد ثلاث مرات فإنه في الرابعة يقتل تعزيرا إذا لم يندفع الناس بدونه كما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يمكن أن يقتل بأي حال من الأحوال بل يكرر عليه الجلد كلما شرب والثاني أنه إذا شرب الرابعة قتل بكل حال وهذا مذهب أهل الظاهر وانتصر له ابن حزم انتصارا بالغا والقول الثالث الوسط قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أنه يقتل إذا لم ينتهي الناس بدون القتل وهذا هو الذي لا يصلح للناس إلا هو والحديث مشهور بالسنن فالمقصود أن الحدود مقدرة من قبل من؟ من قبل الشرع ولا يمكن أن يزاد فيها ولا يمكن أن ينقص حتى لو قيل إن هذا الرجل الذي زنى وهو ليس بمحصن يكفيه 10 جلدات لأنه رجل حي يستحي كل شيء يخوفه سنجلده 10 جلدات هل يجوز هذا؟ لا بالعكس لو كان الرجل عاتياً لو جلدناه 100 جلدة يسني في آخر النهار لا نزيد على 100 جلدة لأن هذه حدود مقدرة بالشرع ما لا تزال لا أما غير الحدود فأمرها أهوى لأنه على قول الراجح حتى إذا رأى الإمام أو من ينوب منب الإمام إذا رأى أن يعفو عمن فعل هذه المعصية وأن ذلك يكبر في نفسه ويعظم في نفسه ويرى هذا أمرا كبيرا يتألفه به الإمام فإنه لا حاجة للتعزير وعلى هذا يحمل عقيل ذوي الهيئة عثراته طيب الحدود تسقط بالشبهة لأنه لا بد أن تثبت أن يثبت موجب الحد ومع الاحتمال لا يقام الحد لا سيما إذا كان الحد عظيما كحد الزنا الذي قد يكون فيه القتل كالرجم وقد لا يكون فيه وقد يكون نعم وقد لا يكون فيه رجم لكن فيه تشويه السمعة والزاني والعياذ بالله يشوه سمعته بنفسه وسمعة العائلة كلها. ولذلك لا بد من أن لا يكون هناك شبهة. فإذا شككنا في الشهود مثلا فإننا لا نقيم الحد حتى يتبين لنا صدقه. لكن هل يدرك هل من الشبهة أن يرجع المقر بعد الإقراء الثابت بالقرائن؟ نعم، يرى بعض العلماء أن هذه شبهة، ولكن هذه ليس بشبهة، بل هي شبهة في أننا لا نقيم الحد في الواقع. ولو أننا قبلنا من كل مجرم أقر بالجريمة مع وجود القرائن، لو قبلنا إقراره رجوعه عن إقراره ما بقي حد يقام في الدنيا إذا ثبت بالإقرار، لأن كل مجرم يمكن إذا أقر أن يرجع. فلو جاء السارق وقال نعم أنا دخلت هذا البيت وكسرت القفل أو الباب واستخرجت المال من الصناديق وها هو نعم، ثم بعد ذلك بعد هذا الإقرار أنكر، فقال بعض العلماء إنه يقبل رجوعه، وقال آخرون لا يقبل إطلاقا. كيف يصف الحادث ويوجد عنده أيضا ثم نقول لا بأس أن يقر أن يرجع عن إقراره؟ فهذا قول لا يمكن أن تستقيم به الأمة. فالصواب أن المقر إذا أقر بما فعل الإقرار الشرعي لا يقبل رجوعه، ولا دليل على هذا، لا دليل على قبول الرجوع إطلاقا حتى نأخذ به. ثبت يجب أن ينفذ. استدل قائلون بجواز الرجوع وقبوله بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه. قصة ماعز ما رجع لكن هرب ليجعل التوبة بينه وبين ربه بعد أن كان يريد أن يقام عليه الحج في الدنيا. فرق بين إنسان يقول أبدا ما صار شيء، وبين إنسان يقر بذلك لكن هرب ليتوب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعوه يتوب فيتوب الله عليه. أما هذا الذي رجع عن إقراره فنحن نتركه ليتوب؟ نعم، لأنه يقول ما فعل حتى يتوب. بل ليس هذا إلا صفية بالقضاء. بالأمس يكتب إقراراته بكل المحاضر وأنه فعل كذا، واليوم وبعد أن حكم عليه يقول لا. هذا نوع من السخرية. نعم، والفقهاء يقولون رحمهم الله لا يقام عليه، لا يقبل رجوعه حتى في أثناء إقامة الحد. والاستدلال بقصة ما أزل ليس بوجيه. المهم في معنى الشبهات في ثبوت ما يوجب الحد. إذا وجد شبهة في ثبوت ما يوجب الحد صحيح، أما بعد أن يثبت فلا يمكن الرجوع. نعم. وأن الأمين إذا فرط ضمن. كم الحدود الشرعية؟ عجيب، ناخذ واحد. نعم. الزنا واللواط والقذف. هذا الزنا. واللواط؟ لا، اللواط ليس حد لشيء. إلا لا، ما في خلاف، مو حد. القذف السرقة. القاتل ليس حدا. نعم، الحرابة تعزير ولا حد؟ لا، حد. نعم، شرب الخمر ليس حدا. حتى علي بن أبي طالب ثبت في الصحيح أنه قال إن الرسول لم يسن، صرح بأن الرسول لم يسن، وأيضا عبد الرحمن بن عوف في محضر الصحابة ومحضر عمر رضي الله عنه في خلافته يقول أخف الحدود لما كثر شرب الخمر في عهد عمر، وكانوا يجلسون بالأول 40 جلدة، وكثر الشرب استشار الصحابة، قال له عبد الرحمن عوف أخف الحدود 8، أخف الحدود. إذن حد الخمر بإجماع من حضر ليس بحد. ثم إن قول علي رضي الله عنه إن النبي لم يسن هذا له حكم الرفض، لأنه قول صحابي من أشد الناس صحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الردة حد؟ لا ما يحد. ليش؟ لأن الرجل إذا تاب لم يقم عليه الحد، بعد ما يرفع نقدر عليه ونرفع الحاكم ونأتي بالسيف يقول أتوب إلى الله وأستغفر الله خلاص نرفع عنه. لكن الزاني لو قال تاب إنه تاب بعد القدرة عليه ما يرفع عنه الحد. طيب ما كان في حق للغير كان حد، نعم، وما لم يكن فيه حق للغير ليس حق. ما هو صحيح، نعم الساحر، نعم ربما يقال انه حد، لكن مع ذلك لو تاب الساحر بعد القدره عليه فانه تقبل توبته على القول الراجح، اما على راي من يرى انها لا تقبل توبته فهو حد. نعم لا ليس بحد، من سب الله ورسوله فليس بحد، كفر. ولاحظوا الفرق بين قول يقتل حدا او يقتل كفرا. اذا قلنا يقتل كفرا فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمه، واذا قلنا يقتل حدا فكل هذه الاشياء تثبت له. فالساحر ان سحر بكفره فانه يقتل رده ما لم يتب، على القول الراجح انها تقبل توبته. وإن سحر بغير الكفر وقلنا قتله لأجل إزالة فساده فهذا يكون حدا، لكن لو تاب فعلى القول الراجح أنه تقبل توبته. نعم نعم القتل غيلة، هذه قيل أنه حد وأنه لا بد من قتله ولو عفا أولى المقتول، وهذا نعم ربما يقال أنه حد، لأنه قلنا ما دمنا نقول لا بد أن يقتل فواحد. نعم سب الرسول إذا تاب يقتل لحق الرسول ليس حد، لكن لو كان في عهد الرسول وعفى عنه رفع عنه. نعم طيب مش كما قلت لك عقوبة مقدرة شرعا في معصية، هذا الحد. نعم ايش بس ما بقي 5 دقائق بقي 10 ها بعد 5 دقائق ان شاء الله ما يخاف. وأن الأمين إذا فرط ضمن، وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات. نعم الأمين إذا فرط واضح، من هو الأمين؟ كل من حصل مال الغير بيده بإذنه أو بإذن الشرع فهو أمين، كل من حصل مال الغير بيده بإذن الغير أو بإذن الشرع فهو أمين. وعلى هذا فأموال اليتامى بأيدي أوليائهم أمانة، وأولياء اليتامى أمناء، ومن استأجر شيئا فهو أمين لأنه حصل المال بيد مالك بإذن مالك، لكنه إذا فرط ولم يقل المؤلف إذا تعدى، لأن التعدي من باب أولى، إذا كان المفرط يضمن فالمتعدي من باب أولى. والفرق بين التفريط والتعدي، التفريط ترك ما يلزم، والتعدي فعل ما لا يجوز. هذا الفرق بينهم. نعم. وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات. صحيح، بل هي شرط في كل الأمور، لقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، ولقول العفريت من الجن لسليمان: آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. نعم. وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه. هذا واضح. وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. نعم، هذا صحيح. من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. فمثلا الولي اليتيم يملك أن يبيع ماله لمصلحة، فإذا أقر بأنه باع مال اليتيم على فلان قبل، أليس كذلك؟ لكن لو جاء زيد وادعى أنه باع مال عمرو، إيش؟ ما يقبل إقراره، لأنه لا يملك إنشاء. وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط. صحيح، النكاح مبني على الاحتياط، والنسب مبني على الاحتياط ما لم يكن أصل.